Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 Konjunksjoner 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Han sovnet selv om TV-en sto på لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Han ble selv om det var sent. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Han kom ikke selv om vi hadde en avtale. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. TV-en sto på, men likevel sovnet han. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Det var sent, men likevel ble han. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Vi hadde en avtale, likevel kom han ikke. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Han kjører bil selv om han ikke har førerkort. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Selv om veien glatt, kjører han fort. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Han sykler selv om han full. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Han har ikke førerkort, likevel kjører han bil. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Veien glatt. Likevel kjører han så fort. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Han full. Likevel sykler han. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Hun finner ingen stilling selv om hun har studert. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Hun går ikke til legen selv om hun har smerter. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Hun kjøper bil selv om hun ikke har penger. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Hun har studert, likevel finner hun ingen stilling. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Hun har smerter, likevel går hun ikke til legen. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Hun har ikke penger, likevel kjøper hun bil.